بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من صفات الحروف نقرأ الشرح الجزرية من هذا الكتاب، أي من فتح رب البرية، شرح المقدمة الجزرية. نقرأ الشرح من هذا الكتاب إن شاء الله، لأنه كتاب يعني شرحه سهل. بعد أن ننتهي إن شاء الله نقرأ في هذا الكتاب. وعد انتهينا بعد أن انتهينا من المخارج ندخل في الصفات. قال الناظم عليه رحمة الله: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. هذا بالنسبة للأبيات. وأما الصفات المقصود بها في هذا الباب الصفات اللازمة لا العارضة، المقصود بها الصفات اللازمة لا الصفات العارضة. هذا المقصود بها. ومعنى لازمة أي أنها تلزم الحرف فلا تنفك عنه، تلزم الحرف ولا تنفك عنه. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا الآن صفة الجهر في حرف الضاء والذال والضاد، الآن هذه الصفة في هذه الأحرف الجهر، والجهر الذي هو سيأتي معنا تعريفه منع جريان النفس، هذا الجهر يلزم هذه الأحرف، أي أن الجهر فيها لازم لا ينفك عنها، أي أن هذه الصفة وهي الجهر في هذه الحروف يلزمها ما ينفك عنها، سواء نطقت بها ساكنة أو مشددة أو متحركة فإن الجهر لازم فيها. هذا معنى لازمة. وهناك صفات تسمى بالصفات العارضة، الصفات العارضة المقصود بها التي تعرض للحرف أحيانا وتنفك عنه أحيانا، تعرض للحرف أحيانا وتنفك عنه أحيانا. مثل الترقيق والتفخيم، مثل الإظهار الإدغام، يعني أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، يعني التشديد، ما يحصل أيضا في الإمالة وعدم الإمالة، هذا صفات عارضة، صفات عارضة تسمى بالصفات العارضة، التحريك، التسكين إلى غير ذلك. والصفة في اللغة، تعريف الصفة لغة، هي ما قام بالشيء من المعاني، ما قام بالشيء من المعاني. إما حسية، يعني هذه المعاني إما حسية كالبياض والسواد، هذه حسية ترى، وأيضا معنوية، ما قام بالشيء من المعاني إما حسية أو معنوية. معنوية مثلا العلم والأدب، هذه صفات معنوية، معنوية كالعلم والأدب. أما الحسية كالبياض والسواد والطول والقصر، هذه حسية. المعنوية كالعلم والأدب، هذا بالنسبة للصفة في اللغة. أما تعريف الصفة في الاصطلاح، هي كيفية تعرض للحرف، وبعضهم يقول حالة تعرض للحرف، وبعضهم يقول هيئة، كلها مؤداها واحد، فهي كيفية تعرض للحرف عند حصوله في المخرج، يعني عند حصوله في المخرج، يعني عندما تنطق بهذا الحرف تحصل له هذه الكيفية، عند نطق هذا الحرف إيش يحصل له؟ تحصل له هذه الصفة، تسمع منه هذه الصفة، تسمع منه هذه الصفة. كيفية، متى تسمع منه الصفة؟ عندما تنطق به، فهي كيفية تعرض للحرف عند حصوله في المخرج، أي عندما تنطقه من مكان مخرجه. هذا الصوت والكيفية التي حصلت عند النطق بالحرف تتم للتعريف، كيفية تعرض للحرف عند حصوله في المخرج تميزه. شوف هنا الفائدة، تميزه عن غيره، هذه فائدة الصفات، أنها تميز الحروف بعضها عن بعض، تتميز الحروف بعضها إيش عن بعض. وسنأتي إلى تعريف أو إلى فوائد إيش الصفات، إلى فوائد الصفات. طيب من أين أتت هذه الصفات؟ قالوا هذه الصفات أتت إيش من السماع، سماعا أخذت من السماع من العرب، أخذت سماعا عن من؟ عن العرب، عن العرب. فالعرب كانوا ينطقون الحروف، فلما ينطق العربي بالحرف تتولد منه هذه الصفة. عند نطق بالحرف إيش يكون له؟ صفة معينة في نطقه، أحيانا مفخم، وأحيانا يكون مستفل، وأحيانا ذاك الحرف يكون مجهور، وأحيانا. متى، من أين أخذت هذه الصفات؟ من العرب سماعا، أخذت من العربي سماعا. فهذا، هذه الصفات تتميز بها الحروف، هذه من فوائدها كما قلنا. وسنأتي إلى فوائدها، ذكروا لها ثلاث فوائد، معرفة الصفات، فوائد الصفات لها ثلاث فوائد سنأتي إليها، سنأتي عليها إن شاء الله. وعدد الصفات، عدد الصفات عند الجمهور هي، والذي عليه ابن الجزري ومن وافقه، الجمهور ومنهم ابن الجزري ومن وافقه، أن عددها يعني هو حصل خلاف. لما قلنا الجمهور يعني حصل خلاف، لكن الجمهور أن عددها إيش؟ 17 صفة. هناك 5 لها ضد، وهناك 7 لا ضد لها، فيصير مجموع كم؟ 17. فالجمهور إيش قلنا؟ كم عندهم العدد؟ 17، 17. ابن الجزري أو بعض، نعم ابن الجزري أضاف أو ذكر صفة الغنة، أضاف للصفات صفة إيش؟ الغنة، حتى أن بعض العلماء قالوا إن الغنة من الصفات، إن الغنة إيش؟ من الصفات. متى تكون هي من الصفات؟ مرت معنا هذه الفائدة، أنها إيش؟ إذا تكون صفة في مراتبها، أي في أزمنتها، في الأزمنة، هي باعتبار الزمن صفة، باعتبار الزمن حركتين، حركة، ها، باعتبار الأزمنة هي إيش؟ تعتبر صفة باعتبار الأزمنة. وأشار إليها ابن الجزري في إلى الغنة، إلى صفة الغنة في إيش؟ في أيضا في المنظومة نفسها هذه. قال: وأظهر الغنة من ميم، من نون، ومن ميما إذا ما شدد. شوف في أيضا في المنظومة قال، أشار إلى الغنة فقال: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد، ذكر هذا في المنظومة نفسها هذه. وهناك أضاف العلماء أيضا صفة الخفاء، صفة الخفاء، وأيضا هذه ذكرها أيضا ابن الجزري عليه رحمة الله، في لكن ذكرها في كتابه النشر في القراءات العشر، أضاف صفة الخفاء، وذكر أن صفة الخفاء لأربعة أحرف: حرف الهاء، والألف المدية، والواو المدية، والياء المدية، مجموعة في كلمة إيش؟ من يذكر مجموعة هذه صفة الخفاء في كلمة؟ ها، في كلمة هاوي، هاوي، هذه حروف صفة الخفاء، حروف إيش؟ صفة الخفاء. الهاء هاء الألف وي الواو والياء. هاء حرف الهاء وحرف الألف، وي حرف الواو وحرف إيش؟ الياء. هذه كلمة اجتمعت فيها حروف صفة الخفاء، وسيأتي تعريفها إن شاء الله، وأيضا سيأتي تعريف الغنة إن شاء الله، لكن هذه مقدمة نأتي بها كمقدمة للصفات. الآن نأتي إلى إيش؟ فوائد. إلى إيش؟ فوائد معرفة الصفات. ما هي الفوائد؟ ما هي الثمرة؟ لأن العلم لابد له من ثمرة. فما فائدة دراستنا للصفات؟ الفائدة الأولى تمييز الحروف المشتركة في المخرج بعضها من بعض. تمييز الحروف المشتركة في المخرج بعضها من بعض، يعني تميز هذا عن هذا، يعني هي حروف متحدة في المخرج، مثلا الصاد السين الزاي هذه متحدة في المخرج، أيضا معك الطاء التاء الدال متحدة في المخرج، أيضا معك الظاء حرف الظاء والذال والثاء متحدة إيش في المخرج. ما الذي يفرق بينها يميز بينها؟ إيش؟ الصفات. فهنا تعلم فائدة الصفات، هنا تعلم فائدة الصفات، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من معرفتك للصفات تحسين لفظ الحروف، تحسين لفظ الحروف، أي أنت لما تنطق بالحروف بصفاتها ها يحصل لك حسن في اللفظ والنطق، حسن في الأداء، حسن في التلاوة. وقالوا إن الصفات هي كما ذكر صاحب هذا الكتاب الشارح، قال أن هذه الصفات هي كالمحك وكالمعيار للحروف، كالمحك والمعيار. ثم ضرب مثالا بالذهب، قال هناك من الذهب ما هو عيار 21، ما هو عيار 24، ما هو عيار 18، ما هو عيار 14. انظر كيف تختلف معايير الذهب. قال هكذا الصفات الذي يضبطها تامة فهذا أتى بعيار 24، الذي يضبطها تامة فهذا كأن قراءته بعيار 24، ومن أنقص من الصفات هذه يعني قرأ القرآن وأنقص في الصفات فينقص عيار قراءته، معيار قراءته بحسب ما أنقص من ماذا؟ من الصفات. هذا كلام جميل، كلام وضرب مثال جميل من الشارح. الفائدة الثالثة من دراستنا للصفات معرفة قوي إيش الحروف من ضعيفها، معرفة قوي الحروف من ضعيفها. ما الذي نستفيد من معرفة إيش قوي الحروف من ضعيفها؟ نعرف ما يجوز إدغامه وما لا يجوز إدغامه، هذا الذي نستفيده من معرفة قوي الحروف من ضعيفها، نعرف ما يجوز إدغامه وما لا يجوز إدغامه من الأحرف. مثلا على سبيل المثال قالوا القوي لا يدغم في الضعيف. الأصل قد تجد في القرآن إدغام قوي في ضعيف، مثل بسطت أحطت فرطت، هذا إدغام قوي في ضعيف، لكن الأصل إيش؟ عدم إدغام إيش؟ القوي في الضعيف، وإنما إدغام الضعيف في القوي، مثل وقال الطائفة أدغمنا التاء وهو ضعيف في الطاء القوي، هذا هو الأصل إدغام الضعيف في القوي. هذا الذي نستفيده من معرفة الصفات، معرفة القوي من الضعيف. ما هي الفائدة من معرفة القوي من الضعيف؟ تعرف ما يجوز إدغامه وما لا يجوز إدغامه، فيدغم الضعيف في القوي ولا يدغم القوي في الضعيف. هذه ثلاث فوائد. وقد مر معنا أقسام صفات الحروف، وأنها هناك من الصفات ما هي أصلية. ما معنى أصلية؟ لازمة. أصلية بمعنى لازمة. ما معنى لازمة؟ أحسنت، لا تنفك عن الحرف بحال من الأحوال. وهناك صفات عرضية، وهي التي إيش؟ تعرض للحرف أحيانا وتنفك عنه أحيانا أخرى، كالإدغام والإظهار والتفخيم والترقيق وغير ذلك. وهذه الصفات الأصلية قد مر معنا إيش؟ أنها صفات لها ضد، وهي خمس يقابلها إيش؟ خمس. الجهر ضده إيش؟ الهمس. الشدة ضد الشدة، يعني مع البينية ضدهما إيش؟ الرخاوة. الاستعلاء ايش ضده؟ الاستفال. الاطباق ايش ضده؟ ما ضده؟ الانفتاح. الاذلاق ما ضده؟ الاصمات. هكذا. وهناك صفات لا ضد لها، وهي سبعة: الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، الغنة، وأضف إلى ذلك أننا إن شاء الله سنذكر الخفاء. الخفاء يعني تكون بمجموعها هذه مع صفة التوسط كم؟ لا، مع صفة التوسط. صفة التوسط يعني الآن 17، وصفة التوسط كم؟ 18. وصفة الغنة كم؟ 19. مع صفة الخفاء كم؟ 20 صفة. يعني هذه الذي سندرسها إن شاء الله، وغدا سندخل إن شاء الله في الصفات التي لها ضد، ونبدأ بالهمس، وضده الجهر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.